إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، إن في توالي الأيام والشهور والسنين موعظة وعبرة لكل مؤمن متأمل عاقل، فإن الأيام تطوى والأعمار تطوى، وكل يوم يذهب من عمرك يؤذن بقرب أجلك ورحيلك، فعلى المؤمن أن يتفطن لحاله في هذه الحياة الدنيا في مضي الأيام والليالي. ها نحن على مشارف عام جديد، وكذلك أيضا على توديع عام ماض، فإننا أيها المسلمون بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا، وبحاجة إلى أن نقف أمام أنفسنا وقفة صادقة، كي نتعرف ماذا حصدنا من خير أو من شر، وماذا قدمنا بين أيدينا للقاء الله عز وجل. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إننا ينبغي أن نكون حذرين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كذا يقول ربنا عز وجل. ويقول الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إنها كانت تعمل وتنصب في عملها، لكنها تصلى نارا حامية. إننا بحاجة عظيمة أن نتأمل في الأعمال، في أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، في حبك ورجائك وخشيتك وإنابتك، في ميل القلب إلى ربك عز وجل ومحبته، ومحبة شريعته ودينه، ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب محل نظر ربنا عز وجل، فماذا تحمل من قلب أيها المسلم، وماذا تحملين من قلب أيتها المسلمة؟ هل قلب ملئ محبة لله عز وجل وتعظيما لأوامره ونواهيه؟ هل قلب ملئ محبة للمؤمنين وللإسلام ولدينه ولشريعة الله عز وجل؟ هل هذا القلب الذي تحمله أيها المسلم قلب أبيض ناصع، أم قد ملئ من الشرور ما ملئ؟ إننا أيها المسلمون بحاجة، ونحن في مثل هذه الأيام في توديع لعام مضى واستقبال عام قادم إلينا، إننا بحاجة إلى أن نتعرف ماذا جنت الأيدي، وماذا حوت هذه القلوب، وكيف نحن مع أوامر ربنا عز وجل ومع نواهيه عز وجل، وكيف نحن أيضا مع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك أيها المسلم بين حقوق لله عز وجل وحقوق للناس، وإنك بين أمرين عظيمين: حق الله عز وجل توحيده بأن لا يعبد إلا الله عز وجل مخلصا ترجو ثوابه وتخاف عقابه، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وكما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتحقيق الأخلاص لله رب العالمين وتنقية الأعمال من شوائب الشرك والرياء أمر غاية في الخطورة، خافه سلفنا الصالح، خافوا على قلوبهم من الرياء، وخافوا على قلوبهم من الأعمال التي تصرف لغير الله عز وجل، أن تكون السريرة غير الظاهر، أن تكون السريرة غير الظاهر، فخافوا على قلوبهم من داء النفاق. هذا حنظلة رضي الله تعالى عنه لما التقى بأبي بكر الصديق قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون مع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكر لنا الجنة ونعيمها، فيذكر لنا الجنة ونعيمها، فنخرج من عنده فعافسنا الضيعات والأولاد والأهل، نسينا كثيرا. قال: يا حنظلة إني لا أجد مثل ما تجد، هيا بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أخبروه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم كما أنتم عندي تصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. شاهدنا أن حنظلة خاف على قلبه من النفاق، كذا أبو بكر الصديق خاف على نفسه من النفاق، وعمر بن الخطاب خاف على نفسه من النفاق، وهم هم في الفضل والجهاد والإيمان والتقوى والإخلاص. ولذلك عمر بن الخطاب يسأل حنظلة لما أخبره النبي صلى الله يسأل حذيفة لما أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسماء المنافقين، قال: يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل واحد منهم يخاف على نفسه النفاق. إنها المحققة للنفس، إنها المحققة للنفس في تحقيق العبودية لله عز وجل. كانوا يخافون على أنفسهم، وكانوا يخافون على قلوبهم، وكانوا يخافون على إراداتهم ومقاصدهم. هل أرادوا الله والدار الآخرة أم أرادوا الدنيا ورؤية الناس بأعمالهم؟ أيها المسلمون، إنه لمن المخيف جدا عند أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، وكان أبو هريرة إذا حدث به يغشى عليه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل عالم فيقال له: ما عملت يا عبدي؟ قال: يا ربنا تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقال له: إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، فخذوه فتأخذه الملائكة فتلقيه في النار. وآخر أيضا مجاهد دخل ساحة القتال فيقول: يا ربنا قاتلت فيك. قال: إنما قاتلت ليقال جريء، خذوه. فيؤخذ إلى النار فيكب في النار. وثالث أنفق الأموال في أوته البر فيقول: يا ربنا أنفقت في سبيلك. قال: إنما أنفقت ليقال جواد، خذوه. فيؤخذ فيلقى في النار. إنها أمور مخوفة، إنها أمور عظيمة. من الذي يقوى على طلب العلم وأن يدرس ويحصل العلم ويتعب ويشقى في طلبه ثم يكب على وجهه في النار؟ إنها إرادة السوء، إنها النوايا الفاسدة، إنه حب الظهور وأن يشار إليه بالبنان وأن تفسح له في المجالس وأن يقال عالم عالم، لم يكن يعمل لله ولا رجاء ثواب الله ولا بقصد التقرب إلى ربه فيلقى في النار على وجهه. رجل آخر أنفق الأموال، والإنفاق شاق صعب، إذ النفس تحب جمع المال وتشح ببذله. هذا أنفق أمواله لكنه كي يسمع ثناء من الناس بأنه جواد كريم فيكب على وجهه في النار. وثالث يبذل روحه، من ذا الذي يبذل روحه في ساحة القتال والوغى؟ في ساحة القتال والوغى إنما كي يقال شجاع جريء، قد قالوا لك شجاع جريء فيكب في النار على وجهه. إننا بحاجة أن نراجع أنفسنا في تحقيق الإخلاص لله رب العالمين في أعمال نحسبها أعمالا صالحة، في صلاتنا، في صدقتنا، في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، في تلاوتنا لكتاب الله، في أعمال البر. علينا أن نراجع قلوبنا وأن نراجع نوايانا ومقاصدنا قبل أن تقدم على الله عز وجل، فيجعل الله تلك الأعمال هباء منثورا. إننا بحاجة أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الفضلاء، أن نراجع أنفسنا أيضا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، الأوامر الشرعية التي أمر ربنا بها عز وجل تحقيقا وفعلا وانقيادا بقصد الامتثال لله عز وجل. أوامر أمر الله بها من إقامة أركان الإسلام، صلاة وصيام، وقبل هذا إقامة توحيد الله عز وجل، وزكاة، أوامر ببر الوالدين، أوامر بحسن الجوار، أوامر بالإنفاق في سبيل الله، أوامر بحسن الصلة للأرحام، وهكذا أوامر وأوامر عظيمة تقف بين يدي الله عز وجل تسأل عنها. راجع نفسك في هذه الأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي هي ربما تكون في أعيننا كما قال أنس بن مالك أدق من الشعر. قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. ونحن اليوم الواحد منا يقع في أعمال كبائر ولا يحس بها ولا يتأثر منها، يقع في الغيبة وهي من كبائر الذنوب، ويقع في النميمة ينقل كلام ذا إلى ذا على جهة الإفساد وهي من كبائر الذنوب، يقع في السباب والطعن والغمز واللمس وكأنه يسبح ويذكر ربه لا يشعر بذا، يسعى بين الناس بالفتن والقيل والقال وكأنه يسعى بينهم بالدعوة إلى الله عز وجل، تهاون تهاون أمام الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. لذلك أيها المسلم، أيتها المسلمة، حري بنا جميعا أن نقف مع أنفسنا محاسبة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. ينبغي أن تخاف هذا اليوم. قال الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سماه ربنا غد، أليس الغد بقريب؟ إنك بحاجة أيها المسلم أن تراجع العمل إخلاصا ومتابعة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من متابعة للسنة في الظاهر لكن القلب قد ملئ حقدا، ملئ ضغينة، ملئ حسدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من ذا الذي يعتني بقلبه، إرادته وقصده ونيته ومحبته وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله؟ مقامات، مقامات عظيمة. من الذي يسعى في تحقيقها؟ من هو الذي الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ من هو الذي يطمئن لأحوال قلبه اليوم في زمن الفتن؟ فعليك أيها المسلم مع إهلالة هذه السنة، ونرجو من الله عز وجل أن تكون سنة خير علينا جميعا، صلاحا لقلوبنا وأعمالنا وصلاحا لأمتنا، عليك أن تقف جادا أمام مراجعة قلبك في نيته وقصده. هل تريد وجه الله؟ هل تريد وجه الله بصلاتك، بركوعك، بسجودك، بتلاوتك للقرآن، بصيامك، بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ تريد الله والدار الآخرة؟ إنه سؤال صعب، والسلف يعانون من نواياهم معالجة ومراقبة. قال سفيان ابن سعيد الثوري: ما عالجت شيئا كنيتي فإنها تتقلب علي. من الذي يحس بهذا الأمر؟ من يجاهد نفسه ويصارع هواه؟ أما الآخر فما لجرح بميت إيلامه. إنني أخاطب مؤمنا يخاف على نفسه النار، إنني أخاطب مؤمنا مجاهدا لنفسه، إنني أخاطب من يشعر بخطر أن يقدم على الله عز وجل فيقال: خذوه إلى النار. أيها المسلمون، إن هذا الأمر عظيم، وللفضلاء المستقيمين أيضا بحاجة ملحة أن يوافقوا الظاهر مع الباطن والباطن مع الظاهر في جهاد مرير، فإن الهوى والشيطان والنفس والدنيا أعداء لك أيها المؤمن، وأنت تصارع مستعينا بربك، تجاهد مستعينا بربك القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت جاهد نفسك التي بين جنبيك في تحقيق الإخلاص والاتباع لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تراقب قلبك في إرادته وقصده، في محبته وخشيته، في إنابته. أما أن تحفظ الإخلاص أن يراد بالأعمال وجه الله، وأنت تعمل لغير الله، وأن تحفظ التوكل هو الاعتماد على الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأنت تطلب الحوائج من الخلق، وأن تحفظ أن المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب وهواك وقلبك مع الدنيا، وتستدل لهذا: والذين آمنوا أشد حبا لله. فيا أيها الإخوة، يا أيها الناس، علينا أن نراقب الله عز وجل في مثل هذه المقامات العظيمة، وأن يراجع المرء نفسه محاسبا لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إننا بحاجة ملحة إلى مراجعة أنفسنا، فالله عز وجل أمر بأوامر وذكر أوصافا للمؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهل حققت هذا؟ والذين هم عن اللغو معرضون، هل حققت هذا؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هل حققت هذا؟ إنها أوامر عظيمة، وإنها أوصاف كريمة، ينبغي لكل مسلم أن يحرص على تحقيق ما أمر الله عز وجل به، مجاهدا لنفسه حريصا على سلامتها. كذلك أيضا ينبغي أن يتخذ أسبابا تعينه على هذا الجهاد، الإقبال على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعليه كذلك أيضا أن يقبل على رفقاء الخير من أهل الصلاح كي يتأثر برفقتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فاحرص على رفقة الخير الذين يعينونك على الخير وتتأثر برفقتهم. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من أتلف وما تناكر من أختلف، والله عز وجل أمر بمصابرة في رفقة الخيرين الصالحين. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فلا تنصرف عن رفقة الخيرين الطيبين أهل السنة والجماعة، عليك أن تنتقي أخا صالحا يذكرك إذا غفلت، ينبهك إذا سهوت، يتفقدك في مواطن الخير، يعينك على نفسك رفقة صالحة حبا في الله عز وجل، في الله ولله، تحرص على تحقيق المحبة في الله عز وجل، وأن تتعاون معه على البر والتقوى في زمن الغربة التي لا يجد فيها المؤمنون على الخير أعواما إلا من رحم الله عز وجل. أما أن ترافق أخا وهو نمام فستصير نماما، أما أن ترافق أخا وهو مغتاب فستصير مغتابا، أما أن ترافق أخا متهاونا طعانا غمازا لمازا فستصير كذلك، فإن القرين بالمقارن مقتدي. ينبغي أن تحرص على سلامتك، وأن تتخذ رفقة صالحة، وأن تقيم أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أننا نمضي هكذا نعول على صلاح الظاهر ونترك قلوبنا ونترك إراداتنا ونترك مقاصدنا، فإننا نخاف على أنفسنا، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولست أعني أن الظاهر ليس مهما، هو من ديننا، أمر به ربنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الظاهر ينبغي أن يكون ثمرة لذلكم الباطن الطيب. فعلينا أيها المسلمون أن نصلح أنفسنا ظاهرا وباطنا، وأن نتفقد قلوبنا، وأن نحقق ما أراد ربنا بأن نكون عبادا لله عز وجل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، فكان يقول، أو الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه. انظر، هذا مقصد، وهذه نية، وهذه إرادة. من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. أسأل الله العظيم أن يعطينا النوايا الطيبة والمقاصد الحسنة. أسأل الله العظيم صلاح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.